السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله ونسعد بترطيب ألسنتنا بذلك وقلوبنا تطمئن بذلك ودرجاتنا ترتفع بذلك، والخطايا تحط بذكر الله، وكذلك القلوب تنور بذكر الله، والملائكة تتنزل بذكر الله، والسكينة تتنزل بذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك فإن الله يذكرنا إذا ذكرنا، قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذا ولا يفوتنا أن نصلي ونسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإيصال المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. وقد سبق اللسان فذكر أن الضحى وتر النهار، غلط بلا ريب، فالمغرب وتر النهار كما قال بعض العلماء، ليس الضحى وتر النهار، إنما المغرب وتر النهار كما قال بعض العلماء، وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الضحى فليس بوتر من الأصل. فأعتذر عن سبق اللسان، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الأخت إيمان تسأل هل يعد شمع الأذن حائلا في الوضوء والغسل؟ لا يعد يا أخت إيمان، ولست بمأمورة بغسل داخل الأذن، وفقك الله. الأخ عبد الحليم عيطة يسأل عن صحة الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. لا أعلم له سندا ثابتا، لا أعلم له سندا ثابتا. أعبر الرسول صلى الله عليه وسلم بماء عبد الله بن أبي الصرح، وكذلك ابن خطل أو ابن أخطل، وقلة قليلة لعلل هو يعلمها صلى الله عليه وسلم، وكانوا آذوا المسلمين أشد الإيذاء. ما هو أفضل شرح الأربعين النووية؟ لا أستطيع أن أقول أفضل شرح لأنني ما قرأت كل الشروح. ما هو هل يصح أن أبا لهب يخفف عنه العذاب يوم الاثنين؟ لم يصح ذلك مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي رؤيا منامية رأها بعض السلف، من هم بالضبط تحتاج إلى مراجعة. قلنا يا إبرة إن الديمقراطية شعار باطل وشعار ضال ومنهج ضال، لأن هذه الديمقراطية إن كنت لا تعلمها تخول الشعب أن يحكم بالذي يرتضيه الشعب، فإذا رضي الشعب بشيء جعله دينا، ونحن كمسلمين لسنا كذلك، نحن نمتثل أمر الله سبحانه، فنحن عبيد لله. أما الديمقراطيون فليسوا كذلك، الديمقراطيون يقولون إذا أراد الشعب أن يتزوج الرجل بالرجل لا مانع عندهم أن يسن تشريع يخول للرجل أن يتزوج بالرجل كما هو مصنوع ومعمول به في أوروبا الكافرة وفي أمريكا الكافرة. إذا أراد الشخص أن يزني بامرأة وليست متزوجة فلا ضير عليهم أن يبيحوا مثل هذا ما دام هناك توافق. إذا أراد الشعب أن تشرب الخمور شربت الخمور ولا ضير عندهم، أما نحن فمسلمون مستسلمون لأمر الله سبحانه وتعالى. افقه يا أبرى، عفى الله عنك. يسأل سائل قال لزوجتي لو فعلت كذا تكونين طالقة، فعلت الشيء هذا طلاق معلق. أختار أن هذا الطلاق المعلق لا يقع، وأن فاعله يكفر كفارة يمين. تفسير الخبيثات للخبيثين فيها قولان شهيران للعلماء، أشهرهما أن الكلام الخبيث يصدر من الأشخاص الخبيثين، وأن الكلمات الخبيثة مصدرها الخبثاء. والقول الثاني أن الرجل الفاسق يبحث عن امرأة فاسقة مثله في الغالب، والرجل الصالح يبحث عن صالحة. نعم قد يبحث عن صالحة ولكن لا يوافق بالاختيار، فظاهرها الصلاح وباطنها فيه الكفر. قد يحصل هذا كما قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وحفظك الله يا أبا خالد وسلمك الله من كل سوء يا شيخ صلاح وعافاك. أبلغ الوالد السلام سلمك الله. حكم توقيف الإنجاب لغير سبب يكره يا راتب، لأن النبي قال: تكاثروا فإني مباهن بكم. خالد للرخام يقول: الديمقراطية ليست مش كده بس، هذا منها، وإذا كنت تحتاج إلى كلام أوسع تحتاج إلى محاضرات. لا تظن أن الحرية، نحن هل نحن أحرار يا رخام؟ هل نحن أحرار أو عبيد؟ يكفي فقط أن تعلم أننا عبيد لله سبحانه، لا نتكلم كيف شئنا، لا نتكلم كيف شئنا، لا نطلق البصر كيف شئنا، نحن عبيد لله نأتمر بأمره وننتهي عما نهنى عنه. وهذا أعظم تفسير للعبادة، عبادة الله. عمر المالكي يسأل عن امرأة اختلعت من زوجها دون أن تعلمه، وهو لا يزال يرسل لها أموالا، هل لها له الأولاد؟ هل لها انتقلت المال مع غيره؟ ماذا تفعل؟ تخبره أنني قد اختلعت منك وحكم لي القاضي، والأموال التي ترسلها أنت إنما هي لأولادك. بس هل اختلعت عند القاضي؟ ما أجل قراءة سورة الدخان وقت المغرب ليس له ميزة بدليل. المس بالإزارة هو ليس بخيلاء يأثم أو لا يأثم، هي ليست كبيرة من الكبائر، ولكن كان متهونا في السنة يأثم، إن كان العلة لا يأثم. صحة حديث: مر جنازة فأثنى الصحابة عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. حديث ثابت صحيح. حكم عمل أمن في فندق سياحي لا بأس. ما رأيك الله كلام استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، كلام طيب لكن أصبح كتنغيم يصنعه الأئمة في رمضان وكل يقلد الآخر لكن ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لا ترون الأشعار من السنة رغم أن تأويلاتهم تحتملها اللغة؟ ولماذا إن خلفناهم لا نقول اجتهدوا فأخطأوا؟ يعني أنت موافق يا أبا سفيان على أنهم اجتهدوا فأخطأوا، أو أنك تقول اجتهدوا فأصابوا؟ اجتهدوا فأخطأوا في صفات الرب، يجعلون الرب بعد ذلك كالعدم، يجعلون الرب كالعدم، لا وجه عندهم، الله ليس له وجه، الله ليس له يد، الله لا، وهكذا يجعلونك في النهاية تعبد عدما. أريد أن أسأل عن الحقن المجهري. لا بأس بالحقن المجهري إذا كان الطبيب ثقة. حديث النوم على البطن حديث ضعيف. صحة أن عمر بن الخطاب تصدق بنصف ماله إلى آخره ثابت صحيح، ولكن كان هذا على ما يقال في غزوة العسرة، في غزوة العسرة التي قال تعالى: لقد رضي الله عن النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. ثبت الحديث أن عمر تصدق بنصف ماله وأن أبا بكر تصدق بماله كله، ولكن بلا شك أن هذا الموضوع له فقه الآن جمعا بين الأدلة، فإن كعب بن مالك لما أراد أن يتصدق بكل ماله كتوبة إلى الله قال النبي: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. لما أراد سعد بن أبي وقاص أن يوصي بثلث بماله كله قال النبي ثلث وثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس. ما تفسير قوله تعالى وأنه رب الشعرى؟ الشعرى كوكب كبير مشهور معلوم. ما هو النفاق؟ أذنب وأرجع، هذه معاصي ليست نفاقا عياذا بالله. وإذا كنت تندم على الذنب فاستغفر الله وأحسن التوبة إلى الله ولا تيأس من رحمة الله. هل يجوز للمسلم الزواج من نصرانية؟ يجوز له أن يتزوج من نصرانية ما دامت عفيفة. سيدنا محمد ولد في شهر ربيع أول، كيف أعرف هذا الشهر؟ وأن التقويم الهجري بدأ بعد مولده. أولا لا نقول أنه ولد في شهر ربيع الأول، ما عندنا تاريخ سند يثبت ذلك، لكن الشهور كانت موجودة. قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، منها أربعة حرم. والنبي والله قال يسألونك عن الأهلة قل هي موقيت للناس والحج. ولما بين النبي الأشهر الحرم قال إن زمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متوليات ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ما معنى قوله رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان؟ شهر رجب مضر، قبيلة اسمها مضر كانت تحافظ على التأريخ لا تزيف فيه، لا تزيف فيه، وذلك لأن الدول عفوا القبائل العربية كانت تتقاتل. فإذا دخل عليها الأشهر الحرم افترض أنها تمتنع عن القتال، ولكن بعضها كان فاجرا يدخل مثلا شهر رجب على الناس هم يتقاتلون، يفترض أن الحروب تقف. يقول لا، نغير رجب هذا العام نجعله مكان شوال، أو نلغي رجب هذه السنة. لكن قبيلة مضر كانت محافظة على الشهر. وإنما الذي فعله الصحابة جعلوا بداية السنة هي حزب، جعلوا بداية التاريخ الذي نحن فيه بداية الهجرة. لكن عموما الأشهر كانت موجودة، الأشهر كانت موجودة حكم عدم منح إخوة لأخيهم أكبر من أبيهم حق الميراث، حكم عدم منح إخوة لأخيهم أكبر من أبيهم حق الميراث بداية أن أباهم كتب كل شيء على أمهم. عدم منح إخوة لأخيهم أكبر من أبيهم، أكبر من الأب، الأخ من الأب حق الميراث بداية أن أباهم، ده قضية تنظر يا حورية. هل تجوز زيارة قبر الرسول؟ لا مانع من زيارة قبر رسول الله، لا مانع من أن تزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كنت في المدينة. أما الاستدلال بحديث شد الرحل لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، بمسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، فالمستثنى منه المساجد ليس المستثنى منه عام، لأنه يجوز لك أن تشد الرحل لطلب العلم. فالمستثنى المساجد، فالمعنى لا تشد رحال لمسجد اعتقادا لفضيلته إلا للثلاثة مساجد. لكن إن شددت الرحل لزيارة أخ لي في الله لا بأس، إن شددت الرحل لطلب العلم لا بأس. لكن فقط نقول إن الصحابة لم يكونوا يشدون الرحلة لزيارة القبر فقط، لكن لا، ليس استدلالا بحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وزيارة القبور، قال النبي زور القبور، كان ابن عمر يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا رسول الله، وبعد السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. وجاءكم النذير، النذير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل الشيب نذير، وسع الله علينا عليك يا محمد. السلعة في وجه محرم وآخر مكروه، هذه من الوجوه، لكن إذا اشتريت سلعة من شخص إلى أجل وبعتها لشخص آخر دون تواطؤ نقدا لا مانع من ذلك. أمي لا تكلم أخاها أي خالي لأنه عملها بقسوة قبل زواجها وكان يضرب جدتي وانتهك حرمة رمضان، رجل إجابة فيها لا تكلمه منذ سنوات. أقول وبالله تعالى التوفيق، إذا لم يكن من الاتصال به ضرر فتفعل فصل لعله يهتدي أو يكون قد تابع عن صنيع. هل العمرة للمرأة حرام بدون محرم مع أنها مع صحبة؟ هل العمرة للمرأة حرام بدون محرم؟ هل العمرة للمرأة حرام بدون محرم مع أنها مع صحبة؟ تلك المسألة فيها قولان لأهل العلم. المانعون يستدلون بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم. والمجوزون استدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: يا عدي بن حاتم، يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم، بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججنا زمن عمر حجة نافلة مع عبد الرحمن بن عوف ومع عثمان بن عفان رضي الله عنهما. الحياة دروب يغسل سؤالك حفظك الله. هل أخذ العلم على المشيخ الذين ينتمون للأحزاب السياسية أم لا مانع؟ وإن كنت لا أمن على نفسي الفتنة. لا تأمن على نفسك الفتنة بتاعت، والحمد لله العلم متيسر. هل يجوز رفع اليدين أثناء الدعاء في خطبة الجمعة؟ لا مانع من ذلك. هل تجوز الخلوة بحكم العمل؟ لا تجوز يا سمان، لا تجوز الخلوة. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأخلون رجل بامرأة فإن ثالثة هما الشيطان. زكاة الحلي للزينة، الحلي ينقسم إلى قسمين: ذهب وفضة، وحلي آخر كالألماس مثلا. الألماس وما شابهه ليس فيه زكاة مهما بلغ إلا إذا كان عروضا للتجارة. أما الذهب والفضة فأختار رأي العلماء القائلين أن فيها زكاة، لأنه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، لأنه ليس هناك دليل يثبت ذلك. وحديث ليس في الحلي زكاة حديث تالف الإسناد. حكم عمل الصالحات بغير نية. عند كل عمل أستوقف قائلا: قل إن صلاتي ونسكي نية جامعة لا يلزم، ولم يكن الرسول يصنع كصنيعك. إنما حتى المباحات الرسول قال: وفي بضع أحدكم صدق. قال: يأتي أحدنا شهوته يكون له في أجر. قال: نعم، رأيت لو وضع في حرام كان عليه وزر، كذلك لو وضع في حلال كان له أجر. حكم الوزع تركته على أبنائه هو حي. حكم الوزع لا بأس إذا خيف من تعدي بعض الأبناء على بعض. ما المقصود بالاستعادة من فتنة المحيا والممات؟ ما المقصود بالاستعادة من فتنة المحيا والممات؟ فتنة المحيا كل فتنة في الحياة الدنيا، كل صارف عن كتاب الله وسنة رسول الله، كل صارف عن الطاعات فتنة. وفتنة الممات سؤال المسيح، السؤال في القبر يدخل في فتنة المحيا، فتنة المسيح الدجال. أما فتنة الممات فالسؤال في القبرين، في القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتنون في قبوركم فتنة كفتنة المسيح الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له: من ربك؟ ما دينك؟ الحديث. امرأة لا تطيق زوجها لسوء طبعه وهي عند أهلها وتريد الانفصال، هل تأثم لترك بيت الزوج مع العلم أنه أصيبت بجلطة قبل ذلك من شدة الهم؟ هل تخترع منه وتريح نفسها إذا كان بإمكانها أن تخترع؟ هل صحيح أن أضعف رواية في يوم الذي النبي رواية 12 لم يصح في ذلك أي خبر حتى نقول ضعيف وأضعف؟ الأمة تؤخر تقسيم الميراث بدعوى أن الوالد قال لها: أنفقي من المال حتى موتك. لا وصية لوارث، إن دعت هذه الدعوة وسلمنا لها، النبي قال لا وصية لوارث. هل المنفرد من إقامة الصلاة وحده؟ لا مانع من ذلك، يعني إذا أراد الشخص أن يصلي منفردا هل له أن يقيم الصلاة وحده؟ لا بأس بذلك. هل روى المنافقون أحاديث سواء بناء أم لا؟ لا نعلم أحدا من المنافقين روى حديثا. أب قسم ورثته لأولاده على حسب حالتهم ليس في التساوي، هم راضون، هل يأثم؟ لا يأثم، بدأ كلهم موافق على ذلك. كم قدر ذهب الزينة الذي يجب على المرأة أن تخرجه؟ قدر ذهب الزينة 97 جرام، 2.1 من الجرامات من عيار 21، و85 جراما من عيار 24. حبك الله يا محمد المتولي وبارك فيك ولك بمثل. ما رأيكم في الجماعة الذين يتصيدون أخطاء العلماء؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال الله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وفي هذا الباب أذكر بقول النبي عليه الصلاة والسلام يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجدع في عينه، يعني عينك مليئة بلاوي وأنت تأتي الذي أمامك تقول عينك فيها خط صغير، فانظر إلى عينك مليئة بالقبائح ومليئة فيها حجر الداخل فيها جدع في عينه مليئة وأنت لا ترى عينك لكن ترى عين الآخرين. وكما قائل كما قال القائل عين الحبيب عن القلوب كريلة وعين العدو تبدي المساوية. عين الحبيب عن القلوب كريلة وعين العدو تبدي المساوية. السؤال هل تقبيل الحجر الأسود واجب؟ هو سنة، وإن ما استطعت أشر. حكم كثرة غياب إمام المسجد عدة مرات أحيانا يصلي بنا العشاء ولا يقوم وقت الفجر ولا نراه وقت المغرب أو العشاء، اسأل عن قوانينهم. أظنهم أكثر هؤلاء الأئمة يأخذون مالا بغير حق، أكثر أوقاتهم لا يحللون المال الذي يأخذونه، يأتيك مرة في الشهر أو مرتين في الشهر يصلي بالناس ويتقاضى الراتب، وهذا من المآتم. ما حكم إذا مرت امرأة لبست الخمار الشرعي قالوا عنها مرت كالخيمة استهزاء أو ليس استهزاء؟ طبعا كله إثم، السخرية من المسلمين، السخرية من المسلمات إثم، بل تصل إلى الكبيرة إن كان مستحلا لذلك، وقد يصل إلى الكفر إذا كان استخفافا بالدين. كم وقت خطبة الجمعة؟ خالد، هناك حديثان يا خالد. الحديث الأول ألا وهو إن قصر خطبة الرجل وإطالة الصلاة مئنة على فقه الرجل، لكن هذا الحديث معلول والصواب أنه من قول عمار بن ياسر. الثاني هو الذي يقاعد القاعدة، كانت خطبة رسول الله قصدا وصلاته قصدا أي توسطا، وهذا الذي يقاعد القاعدة، ليس حديث عمار الذي يقاعد القاعدة، فإنه معلول من كلام عمار. شخص اشترى سلعة بالتقسيط وينوي بيعها نقدا بثمن أقل ولكن لشخص آخر بدون تواطؤ لا بأس يهان ساده. ولي الأمر الذي تجب له الطاعة، ولي الأمر المسلم الذي يقود الناس بكتاب الله وسنة رسول الله ويدعوهم إلى كتاب الله وسنة رسول الله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وفي الجملة أي ولي أمر إن دعا إلى طاعة الله يطاع، إن دعا إلى معصية الله لا يطاع. جن النبي قال إنما الطاعة في المعروف. أبي رجل ضرير وقدمه مقطوعة ولا يستطيع الصلاة، ما حكم ذلك؟ طب صلي جالسا، يصلي نائما على ما تيسر له. عندي 63 سنة حجيت وعملت أكثر من عمرة وأشتغل عمل عمرة ولا أجد محرم، هل يجوز الذهاب؟ هل أنت متهالكة أو متماسكة؟ فمن العلماء من يجوز للمرأة أن تسافر مع الرفقة الآمنة لحجة النافلة أو الفريضة أو للعمرة لحديث يا عدي يوشك أن ترى الظعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله. وانت طبعا تعرفين دليل المانعين، لا يحل امرأة من الأول من الآخر أن تسافر إلا معها محرم. هشام أبو سعد، نتشرف بزيارتكم في المغرب ونسأل الله أن يحفظكم، ولكن ليس لنا سبيل، ما وجهت إلينا دعوة لزيارة المغرب. تفترق الأمة إلى 73 فرقة إلا الفرقة الناجية، في النار إلى الفرقة الناجية. أليس هؤلاء مسلمون؟ إيهاب، أقول يا إيهاب إن الحديث افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. زيادات كلها في النار ضعيفة لا تصح، وإن خلفنا من خلفنا، لكن هي لا تصح الزيادات، بل أصل الحديث يمكن أن يتكلم فيه أيضا ويضعف كله، لكن الطريق القصد القدر إلى هذا، قدر الحديث إلى وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة فيما أراه والله أعلم يحسن ويصحب مجموع الطرق، أما ما أرى ذلك فضعيف. أرض معدة للبيع ولكن ثمنها قل عما اشتريتها به، ولم يعد أحد يريد شرائها، عليها زكاة؟ نعم عليها زكاة، لكن تقوم الزكاة على ماذا؟ الأرض مثلا قيمتها مليون، ليس هناك مشتري، لكن إذا قلت ب 800 ألف جاءني المشترون، أربط الزكاة على 800 ألف. ما المال معي؟ ما يكون في الذمة؟ مريض سكري، وأحيانا لا أستطيع الصلاة في المسجد في بعض الفروض، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هناك شخص يرسل على أكثر الأسئلة صورة وجه يضحك، ألا يعتبر ذلك استهزاء؟ لا نستطيع له نيته. طيب يا ضروب الحياة، إن شاء الله سؤالك الأول، أنت رجل أو امرأة، سؤالك إن شاء الله. حديث إذهبوا فأنتم الطلقاء، لا يثبت هذا اللفظ، وإن كان اسم الطلقاء مشهورا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن أم سليم لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يوم حنين مع خنجر قال ما هذا يا أم سليم؟ قالت أقتل به الطلقاء انفضوا عنك إلى آخره، فكان اسم الطلقاء معلوم. لكن الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة قال لأهلها ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، بهذا اللفظ ضعيف، بهذا السياق ضعيف. لكن قال عليه الصلاة والسلام من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. حكما ينشر أسانيده للكتب التي أخذها على مشايخ كثر، ولهذا من الطرف الفكري. والله يا أخي كمال هذه الآن أصبحت موضة لا معنى لها، ترى شابا معه عدة شهادات يقول إجازات من الشيخ فلان، تسأل عن أدنى شيء في الدين لا يفقه، وماشي معه دسهات يقول إجازات إجازات، الشيخ يدرس وهو نائم لا يفقه، وفي النهاية الشيخ يعطيهم ورق إجازات، أجزتك أن تحدث عنه، كل هذا من العبث، ما يفقه ما يقال ولا يعرف كيف أقرأ حديثا. الحجاج بن يوسف الثقفي حاكم مبير، قال النبي صلى الله عليه وسلم وبه احتجت أسماء بنت أبي بكر على الحجاج ونزلته عليه لما قتل الحجاج بن يوسف الثقفي عبد الله بن الزبير وصلبه على مداخل مكة، أرسل إلى أمه أسماء أن تأتي للحجاج؟ قالت ما أنا بأتيها. فقال لا لا تأتين أو لأرسلن إليك من يسحبك بقرونك. قالت والله ما آتي أرسل إلي من يسحبني بقروني. فجاءها هو، ما استطاع أن يرسل لها، جاءها هو فدخل عليها فقال لا كيف تريني فعلت بعدو الله، يعني ابنها، لأن صلبت ابنك يعني. قالت له مقولة جادة طيبة، أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. ثم قالت له والله إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في ثقيف كذاب ومبير. أما الكذاب فقد عرفناه، يعني المختار ابن أبي عبيد الثقف الذي دعا النبوة، وأما المبير فلا أقاله إلا أنت. هل يجوز الوضوء في الحمام إذا كنت بعيدا عن النجاسات؟ جاز ذلك. ابن بنت أختي هل هو من المحارم؟ نعم محرم لك. دينا هل الأفضل قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؟ الأولى أفضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفضل، لأن هذا الوارد. أولادي في خطر حقيقي مع أمهم المتزوجة ويجادوا لأخذهم، ولكن هناك صعوبة يستخدمون البلطجة، ماذا أفعل؟ لا تستخدم بلطجة ولا شيء، اتركهم لله، عجزت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هم الذين سيأتون يبحثون عنك بعد ذلك. والدي يعمل في معمل تحليل الأغذية وحين يأخذون عينات من المحلات والمصانع، فما حكم العينات بعد التحليل؟ هل يلزم ردها أم يأخذونها مع العلم أنه تكون عينات بسيطة؟ اليسير معفون عنه، لكن هناك مجرمون من مفتشي التموين، يفترض أن يأخذ علبة مثلا جبنة كي يبحثها، فيأخذ 20 علبة ويقسم على جماعته من العاملين في الصحة. يا أختي الحياة ربما يصلي سؤالك، الله يغفر لك. ابنتي تصلي وتقطع ولا تلتزم بالحجاب الشرعي، وتعبت من كثرة النصح وأنا أرملة وليس لي ولد، هل يحاسبني الله بسببها؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حكم الرواسب التي تخرج بدون شعور، أي رواسب وتخرج من أين؟ أفهمنا. ماذا نفعل مع الحلاف المهين؟ لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. هل يقع الخلع دون إعلام الزوج؟ القاضي والذي قضى يا عمر الملكي، قد يكون الزوج متهربا من القضاء، أو الزوج في دولة أخرى، المرأة تضررت، ماذا يصنع القاضي مع المرأة التي تضررت وزوجها له سنوات لا يستطيع الوصول إليه؟ ما صحة الأحداث عن المادين المنتظر؟ جلها ضعيف. ما حكم الربح على التلفاز؟ من سيربح 1,000,000؟ تلك يدخل فيها الميسر. ما نعلم علاج عمل سفلي أو عمل علوي يا نجوى، ارق نفسك وتوكلي على الله ولا تلتفتي لمثل هذا. لا، أين الأسئلة؟ فيلة المشتريات حلال أم حرام؟ إذا لم تكن تقع في الربا فلا بأس بذلك، أما إذا كنت ستقع في الربا، إذا كنت ستقع في الربا فابتعد عنها، وتأثم إذا تعمدت الوقوع في الربا. دعواتك لي، الله يوفقنا وإياك وابنك وأبناء المسلمين وأبناءنا. الرواسب التي تخرج بدون شعور من الذكر تنقض الوضوء. هل العمل في مصنع زجاج من دنيا أواني الخمر حرام؟ إذا كان متمحضا لصناعة أواني الخمر فحرام، أما إذا كانت نسبة الزجاجات قليلة وأنت مجبر فلا إثم عليك أنت. حابك الأسئلة. قولكم في جلسة الاستراحة بعد الجمعة فيها دعاء واستغفار الأمر واسع، استغفرت أم لم تستغفر؟ دعوت أم لم تدعو؟ الأمر واسع. هل يجوز صيام الاثنين والخميس عند وجود دم الاستحاضة؟ نعم يجوز صيام الاثنين والخميس وصيام رمضان حتى عند دم الاستحاضة، والاستحاضة تختلف عن الحيض كما هو معلوم. هي تستطيع أن تتوصل، هي قضية نظرها القاضي يا عمر، القاضي نظرها، القاضي قضى، والذي يتحمل والطلاق واقع. أفضل أنواع الصدقة تختلف من مكان إلى مكان ومن حال إلى حال. الله يصلح ظني. لي جار يسرق الكهرباء ويقول إن سرقة الكهرباء حلال، بل هي حرام، وهذا سرقة للمال العام ولا تجوز. على حسب مستواك من تسأل عن كتب العقيدة. حديث لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم المؤمن لأكبهم الله في النار لا يثبت. هل الإمام في الصلاة لو ارتد في آية فله سجود سهو؟ لا، ليس له سجود سهو. أقول جلها ضعيف يا خالد، جلها ضعيف، ليس جلها ضعيف، اليسير الثابت يسير جدا، يعيش في فرنسا وهنا يصلون الجمعة مرتين وخطبتين وصلاتين، ما حكم ذلك؟ الضرورة قد تدعو إلى مثل ذلك، يعني تغسل المسجد، نفس المسجد، لعدم وجود أماكن يصلي ثم ينصرف الناس ويأتي آخرون يصلون في نفس المسجد، الاضطرار يجوز مثل هذا. هل كثرة المرايات في البيت تأتي بالجن؟ ليس هناك أي دليل على هذا. عملت قرض لأني كنت أحتاج إليه جدا، لأن زوجي عمله وتوقف تماما وأبنائي بالمدارس. الربا من أكبر الكبائر ولا يجوز إلا عند الضرورة القصوى. ما حكم من طلق بدون مأذون شرعي ثم جلست عند أبيه شهرا ثم ردها بدون مأذون؟ الطلاق واقع. ما حكم من قال لك استغفر 2000 مرة وخذ 2000 ليرة؟ يعني جزاء الله خير، ما في مشكلة، يعني لا تباع، يعني لا تباع الأذكار كذا، لكن إن جاءت عرضا وقال لك اقرأ القرآن وإن شاء الله أعطيك مبلغ، ما استطيع أن أحرمها، لكن لا ينبغي أن يكون المسلم هكذا. قال البائع للزبون يبقى بقالي عندك كذا وهو مش عارف هيشوفه تاني ولا لا، يعد دينا على الزبون. اليسير معفو عنه إذا تراضيا، وإذا كان شيئا كبيرا يلزم أن يعرف عنوانه. في أوروبا تصلي النساء الجمعة وركعتين صلاة الجمعة دون صلاة الظهر، يصح ذلك؟ تصلي النساء في الجمعة، يعني تصلي النساء في الجمعة وركعتين صلاة الجمعة، مش فاهم السؤال. إذا كان يا رانيا المرأة تصلي منفردة تصلي 4، إذا تصلي مع الجماعة صلت ركعتين، هذا في الجمعة. الذين يقولون انشرها ولك الأجر في موقع التواصل، لا يبس، لا يقطعون. يعني إذا قال مثلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فقال انشر وأنت مأجور، هذه الطريقة لا بأس، أما ما وراء ذلك فلينظر فيه. تشتير الحواجب لا يجوز إلا يجوز بضوابط. أولا أن لا تكون المادة المشقر بها تزيل الشعر ولو بعد حين. ثانيا ألا تتبرج به لرجال أجانب. ثالثا لا تدلس به على خاطب. أيضا ألا تكون من الداعيات إلى الله اللواتي ينظر إليها وقد يتوهم أنها نامصة، أنها متنمصة. صلبت كعب إرهاق، لعب الأطفال التي بها زهر تمنع، وإن كان الأطفال ليسوا بالمكلفين، لكن كما قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى في فم الحسن بن علي تمرة من تم الصدقة فاستخرجها من فمه وقال: كخنكخ، أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ كل البلوك سواء. هل صح حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار؟ نعم صح، وهذا في المستحيل. أما المتأول فله أحكامه. هل هناك صيغة للصلاة على النبي؟ أدت صيغ صحت عن رسول الله يا أخي. هل يمكنك إعطاء مثال متى تكون أفضل أن نناصحه أحد في علانية أو في السر؟ إذا كان جعر بالشر والفساد نعلن أن هذا الجعر بالشر والفساد محرم والفساد محرم، لكن إن كان سوف تختلف. النبي في الغالب كان يقول: ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا، لكن المجاهر بالفسق والمجاهر بنشر البدعة والضلالة يبين أنه ضل في كذا كذا إذا كان الأمر قد انتشر. حكم قضاء ما فات من الصلاة الجهرية بالسر لا بأس. الصلاة الجهرية ليست الجهر ليس بواجب، إنما هذا يخص الإمام. أعيش في أوروبا أرجو أن تدعو لي الله يثبتنا وإياكم على الإسلام. هل يجوز القرض للظروف القاسية؟ الله قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هل تغتسل المرأة من العطور يوم مزيل العرق وما حكمها؟ لا يلزم أن تغتسل المرأة إذا أرادت الخروج خارج البيت، فلا تتعمد أن تتطيب حتى يشم الناس ريحها. والاغتسال من باب الاستحباب لإزالة الطيب إذا أرادت الخروج حتى لا يشم ريحها الأجانب، أما في البيت لا تغتسل ولا شيء، وليس الاغتسال بواجب. اللازم إذا لم نوقد أولادنا البالغين لصلاة الفجر علما أنهم كثيرا ما ينامون متأخرين، وعند استيقاظهم يكونون إما متأففين، ولو كانوا متأففين يا صالح أيقظهم يا صالح، أيقظهم للصلاة. إذا مشينا على هذا الدار على هذه الطريق الواد متأفف ويريد النوم، إن تركته سينام للظهر، فأنت توقظه للمدرسة وتشدد: قم للمدرسة. لماذا لا توقظه للصلاة يا صالح؟ لماذا يا صالح لا تقضي للصلاة؟ هل صح حديث في فضل الدعاء يوم الأربعاء في وقت معين لم يصمت؟ هل يحق للزوج طلاق الزوجة لتبرجها ورفضها في ذلك؟ جاب يحق له ذلك. ما قولكم في إنسان يصلي كل صلاة في وقتها ويغفل عن صلاة الفجر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، والذي نفسي بيده لو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبوا. قال ابن مسعود: لقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. عندي كتب علم وأريد أن أتصدق بها، هل سأحاسب على عدم قراءتها والاستفادة منها؟ مع العلم عندي 4 أطفال ومشغولة بتربيتهم. ثانية، عندي كتب المرأة تصدق بحسي وحاسب على عدم، لا في حساب، هذا من الفضل، جزاك الله خيرا. حديث: إن لله في كل نفس 100,000 فرج قريب لا أعلم له أصلا. حكم الجيم الرياضي للنساء مع عدم الاختلاط: لا بأس ما لم ترى العورات وما لم تكن هناك فتنة متولدة من وراء ذلك. هل صحيح أنك قلت لا يجوز المسح على الجوارب؟ نقلت القولين يا محمد أبا عمر، قلت هناك رأي بأنه لا يجوز المسح على الجوارب لأن كل الأحاديث التي وردت في المسح على الجوارب ضعيفة، والأصل غسل الرجلين، وأنا مع هذا الرأي. لكنك قول بالمسح على الجارب وبنى على القياس على الخف وبنى على فعل بعض الأصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالريان والإيمان أجنح إلى عدم المسح. لماذا أجنح إلى عدم المسح؟ لضعف الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الجورب. هذا اختياري بارك الله فيك، ولست ببدع من القول، إنما لنا سلف كثيرون كثيرون كثيرون. هل صح حديث في ما أصح كتب التاريخ الإسلامي؟ لا أعلم كتابا في التاريخ الإسلامي إلا كتاب الله، والذي لا ينطق رسولنا عن الهوى، والفصل ليس بالهزل. أما كتب التواريخ فأنت تعلم في قواعد المؤرخين التاريخ يكتبه الأقوى. ملك جاء قويا، محى كل فضائل الملوك التي قبله، وطعن، أمر المؤرخين يؤرخوا فيه بما يشاءون. رئيس جديد يمحو فضائل الرئيس القديم، ويجعل على مؤرخي عصر يكتبون فيه ما شاء. لا نكاد نثق في كتب تواريخ إلا كتاب ربنا سبحانه وتعالى. الأمور المجمع عليها كما لا يخفى عليه. ماذا أفعل بورق المصحف المقطع؟ حرقيه. قد أحرق عثمان المصاحف باستثناء المصحف حفصة رضي الله تعالى عنها. هل يجوز أن أعين أحدا بالولاية، أن أقول فلان، أعين أحدا بالولاية قل فلان ولي من أولياء الله؟ طف بن سعيد أعلم ضابط الولاية. ضابط الولاية كل مؤمن تقي هو لله ولي. اسمع، كل مؤمن تقي هو لله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يا عمر، تاريخ الطبري لا يوثق فيه أسانيده، هناك كثر من رجال الأسانيد كذابون متهمون بالكذب كما لا يخفى عليك. وأما التاريخ الكبير البخاري فليس تاريخا، تاريخ المقصود هو يترجم لرجال بارك الله فيك. إذا دخلت المسجد أثناء الأذان هل أصلي تحية المسجد أم أنتظر حتى يفرغ المؤذن من الأذان؟ إذا دخلت المسجد أثناء الأذان هل أصلي تحية المسجد أم أنتظر؟ لا أنتظر، لأن النبي قال إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول. أريد الزواج وليس لدي مال، أريد إكمال ديني، هل من الواجب أبي يزوجني بماله؟ لا يجب عليه ذلك، إنما هو مستحب، والله أعلم إن كان مستطيعا. امرأة وزنها زائد جدا ولا تستطيع الصلاة إلا وهي جالسة، هل عليها إثم؟ ليس عليها إثم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأم ذهبت تغير طفلها، ينقض الوضوء، يلزمها الوضوء؟ لا يلزمها الوضوء، وقد كانت النسوة في زمن رسول الله كثيرات جدا كثيرات جدا. فما ورد أن النبي أمر امرأة غيرت لولدها أن تتوضأ مرة ثانية. كلمة للمتصوفة هداهم الله، إذا كنتم معشر المتصوفة تعتقدون أن السيد البدوي ينفع ويضر، إذا كنتم معشر المتصوفة تعتقدون أن إبراهيم الدسوق ينفع ويضر، فاعلموا أن هذا كفر والعياذ بالله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أعلموا معشر المتصوفة أن قول مدد يا بدوي، طلب المدد من البدوي الهالك أو طلب المدد من أي شخص كائنا ما كان قد مات، كلام ضلال مبين والعياذ بالله. وقد قال تعالى: ومن يدعو مع الله إله آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أرملة زنت، هل تجلد أم ترجم؟ ترجم. أرملة يعني زوجها مات، ترجم. من يرجمها؟ ولي الأمر. ممكن الصيام مع الاستحاضة؟ نعم، الاستحاضة غير الحيض يا غتية. الاستحاضة دم جرح ينزف. ربما استحاضت امرأة على عهد الرسول عليه السلام فربما وضعوا الطست تحته وهي تصلي. عندي ضيق في الرزق، ما سبب هذا؟ استغفر الله وابحث في الأرض ولن تضيع إن شاء الله. وعارك الله يا دكتور عبد المحسن. مات وترك ولد وزوجة، كيف التوريث؟ ولد وزوجة، الزوجة تأخذ الثمن والولد يأخذ الباقي. البداية والنهاية ابن كثير. نعم، لنا بعض إخواننا طلبة العلم حققوه وقد راجعته وطبع، طبعته دار ابن رجب. نعم، لكن في آثار كثيرة جدا ضعيفة. حكما لم يبر قسمه هل يحنث؟ كان مثلا زيد قال لعمر: أقسمت عليك يا عمرو بالله أن تأكل. زيد قال لعمر: أقسمت عليك بالله يا عمرو أن تأكل. فقال عمرو: لن آكل. قال عمرو: لن آكل. هل يلزم زيد بالكفارة؟ لا أرى يلزم بالكفارة، لأنه حلف على ما لا يملك. وقد ورد في هذا الباب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أنه كان جالسا عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر فجاء رجل فقال: إني رأيت رؤيا يا رسول الله. فقال أبو بكر: دعني أعبرها له يا رسول الله. فتركه يعبرها. فقال أبو بكر: أصبت أم أخطأت يا رسول الله؟ قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: أقسمت عليك أن تخبرني بالذي أصبت وبالذي أخطأت. قال: لا تقسم. ولم يأمره بالكفارة. هشفنا على عبد الحليم بن عيطة في سؤاله، فحذفوه انتهى أمره. حذفوا السؤال لأنه تكررت أعدته مرات ومرات. عايز أعرف في دين الإسلام معترف بالأعمال، وازاي اعرف ان معمول لي عمل وازاي افكه؟ يعني الله قال: يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. فعليك بالدعاء، عليك برقية نفسك بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد، واطمئني فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. خالد بن فتحي ابن الشيخ خالد ما أدري هو. وعليكم السلام ورحمة الله. مات. طيب انت يا خالد بن فتحي ابن الشيخ خالد، التح يا خالد، التح، الله يستر عليك. مات وترك زوجة وبنت وإخوة وأخوات. الزوجة لها الثمن، البنت لها النصف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.